الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب فقه السنة للشيخ السيد سابق رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى الحديث عن حق الزوج على زوجته، ومن هذه الحقوق عدم إدخال من يكره الزوج، عدم إدخال من يكره الزوج. قال: ومن حق الزوج على زوجته ألا تدخل بيته أحدا يكرهه إلا بإذنه. عن عمرو بن الأحوص الجشمي رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يقول بعد أن حمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ، ثم قال: ألا واستوصوا بالنساء خيرا، فإنما هن عوان عندكم. عوان جمع ايه؟ عانية، يعني أسيرة. عوان يعني أسيرات. عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. ألا إن لكم على نسائكم حقا، ولنسائكم عليكم حقا، فحقكم عليهن ألا يوطئن فرشكم من تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم من تكرهون. ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. قال: رواه ابن ماجه والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. فهنا في حجة الوداع كان من وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى الرجال بالنساء، وشبه المرأة بالأسيرة عند زوجها في بيته، وأوصاه بالإحسان إلى المرأة، وكذلك أوصى النساء بوصايا منها ألا توطئ فرش زوجها من يكرهه، يعني ألا تدخل بيته من يكرهه، وألا تأذن لأحد يكرهه زوجها أن يجلس على فراشه أي في بيته. قال: خدمة المرأة زوجها. تكلم هنا أيضا عن حق من حقوق الرجل على امرأته أن تخدمه، وهذا الحق يعني فيه تفصيل وفيه اختلاف بين الفقهاء يأتي توضيحه. قال: أساس العلاقة بين الزوج وزوجته هي المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات. كنا ذكرنا قبل ذلك يعني أن تعبير المساواة يعني لم يرد في الكتاب والسنة، وإنما ورد العدل، يعني فاستعمال العدل أحسن، وهو إعطاء كل ذي حق حقه، ليس بالضرورة المساواة يعني التامة، المماثلة التامة. فهناك يعني بعض الحقوق امتاز بها كل منهما عن الآخر، وهناك أشياء يعني مشتركة بينهما وكذا، فليس بالضرورة المساواة التامة، لأن البعض يعني يأتي يستعمل لفظ المساواة، يقول لك المساواة بين الرجل والمرأة، فيقول: لماذا المرأة تطيع زوجها وهو لا يطيعها؟ لماذا هي تخدمه وهو لا يخدمها؟ لماذا كذا؟ ففي الحقيقة لفظ المساواة بين الزوجين أو بين الرجال والنساء لم يرد يعني في النصوص، وإنما الذي ورد العدل يعني وإعطاء كل ذي حق حقه. قال: وأصل ذلك قول الله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. فلهن حقوق وعليهن حقوق، وللرجال عليهن درجة، يعني جعل الله تعالى درجة للرجال وهي القوامة، وجعل للرجل يعني حق الطاعة. قال: فالآية تعطي المرأة من الحقوق مثل ما للرجل عليها، فكلما طولبت المرأة بشيء طولب الرجل بمثله. يعني ليس المقصود بمثله يعني بالضبط، ولكن المقصود يعني كما أن المرأة طولبت بأشياء، فالرجل أيضا طولب بأشياء، لكن ليس بالضرورة أن ما طولبت به المرأة يطالب به الرجل بالضبط، ولكن يعني المقصود أن كل منهما طولب بحقوق عليه أن يؤديها لصاحبه. قال: والأساس الذي وضعه الإسلام للتعامل بين الزوجين وتنظيم الحياة بينهما هو أساس فطري وطبيعي. زي مثلا عندنا أمر النفقة، مثلا الزوج مكلف بالنفقة والمرأة ليست مكلفة بذلك، ولكن مثلا في حق الطاعة وكذا، يعني المرأة مكلفة بطاعة زوجها واستئذانه وألا تصوم تطوعا إلا بإذنه وكذا، والرجل ليس مكلفا بطاعة زوجته مثلا. فهناك يعني تفاوت في بعض الحقوق يعني تخص أحدهما دون الآخر، وهناك حقوق يعني مشتركة. فقال إن الشريعة الإسلامية راعت إيه؟ الفطرة والجبلة التي جبل عليها كل من الرجل والمرأة. فالرجل أقدر على العمل والكدح والكسب خارج المنزل، والمرأة أقدر على تدبير المنزل وتربية الأولاد وتيسير أسباب الراحة البيتية والطمأنينة المنزلية. فيكلف الرجل ما هو مناسب له، وتكلف المرأة ما هو من طبيعتها، وبهذا ينتظم البيت من ناحية الداخل والخارج دون أن يجد أي واحد من الزوجين سببا من أسباب انقسام البيت على نفسه. قال: وقد حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبين زوجته فاطمة رضي الله عنها. بالنسبة للتعبير كرم الله وجهه، فالصواب يعني أنه لا يختص به علي رضي الله عنه دون غيره من الصحابة، وإنما يتردى عليه كما يتردى عن غيره من الصحابة. يعني إذا قصدوا بذلك أنه لم يسجد للأصنام أو لم يعبد الأصنام، فكثير من الصحابة شاركه في هذه الخاصية، هذا ليس خاصا بعلي رضي الله عنه. كثير من الصحابة لم يعبد صنما يعني قط، يعني منهم أبو بكر رضي الله عنه مثلا كان من الحنفاء يعني، ولم يسجد للصنم لا في الجاهلية، يعني في الجاهلية كان يعبد الله وحده على ملة إبراهيم وكذا. فهذا ليس خاصا بعلي، وكذلك كل أولاد الصحابة الذين ولدوا في الإسلام وكذا فهم كذلك أيضا لم يسجدوا للأصنام. فالصواب أنه لا يخص علي رضي الله عنه دون غيره بهذا التعبير. يعني بين علي رضي الله عنه وبين زوجته فاطمة رضي الله عنه، فجعل على فاطمة خدمة البيت، وجعل على علي العمل والكسب. قال: روى البخاري ومسلم أن فاطمة رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم تشكو إليه ما تلقى في يديها من الرحى وتسأله خادمة، فقال عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكما على ما هو خير لكما مما سألتما؟ إذا أخذتما مضاجعكما فسبح الله 33 واحمدا 33 وكبرا 34 فهو خير لكما من خادم. فكما ذكر الحديث في الصحيحين أن فاطمة رضي الله عنها ذهبت تشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما تجد في يدها من انتبار جلدها، يعني الجلد انتبر يعني صار في زي انتفاخات او تورمات يعني من اثر الطحن بالرحى. تعرفون الرحى يطحن بها حب الشعير ليصير دقيقا، وبعد ذلك يعني يعجن ويخبز ويصنع منه الخبز. فكانت فاطمة رضي الله عنها تطحن بالرحى بيديها حتى يعني تألمت يدها من ذلك، وذهبت تشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فأرشدها النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن تسبح 33 وتحمد 33 وتكبر 34 إذا أوت إلى الفراش، قال: ذلكما خير لكما من خادم. فقالت رضي الله عنها: ففعلت ما أمرني به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب عني ما أجد. يعني صار خف عليها العمل وذهب عنها التعب والألم الذي كانت تجده عند الطحن بالرحى، وصارت تقوى على هذا العمل. يعني ففيه أن ذكر الله سبحانه وتعالى يقوي البدن على تحمل المشاق وعلى الأعمال الصعبة. وهنا وجه الاستشهاد بقصة فاطمة رضي الله عنها، أنها لما اشتكت يعني الألم الذي تجده في الخدمة والطحن وكذا، لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام: ليس عليك خدمة زوجك ولست مسؤولة عن ذلك، وإنما أرشدها إلى ما تستعين به على مواصلة العمل. يعني ففيه أن خدمة المرأة لزوجها أنه من المعروف في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن فاطمة التي هي سيدة نساء العالمين وأكرم يعني النساء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني طبعا هي واحدة يعني من أربع نسوة يعني فضلنا على غيرهن من النساء وشرفنا وكذا، مريم وآسيا وفاطمة وخديجة يعني رضي الله عنهم وكذا. فالقصد يعني أنها على فضلها وكرمها وكذا ومكانتها، ومع ذلك يعني كانت تخدم زوجها ولم تستنكف يعني من ذلك. نعم. حتى في المقارنة بين فاطمة رضي الله عنها وعائشة رضي الله عنها، العلماء يقولوا هذا الحديث الوحيد الفرق بين ما يجعلها سيدة من نساء العالمين في الجنة. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر بغلام لها، عائشة كان عندها غلام أو جارية تخدمه. نعم سبحان الله، جزاكم الله خير. قال: وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها قالت: كنت أخدم الزبير خدمة البيت كله، وكان له فرس فكنت أسوسه وكنت أحش له وأقوم عليه. فكانت أسماء رضي الله عنها كانت زوجة للزبير أحد العشرة المبشرين رضي الله عنه، فكانت تخدم زوجها خدمة البيت كله، وزيادة على هذا أيضا كان له فرس، فكانت تسوس الفرس وتحش له، تأتيه بالطعام يعني والحشيش وكذا الذي يأكله وتقوم عليه. قال: وكانت تعلفه وتسقي الماء وتخرز الدلو وتعجن وتنقل النوى على رأسها من أرض له على ثلثي فرسخ، والفرسخ ثلاثة أميال، فلم يقل ثلثي فرسخ يعني على بعد ميلين، على بعد ميلين يعني ان الفرسخ ثلاثة اميال، فالزبير رضي الله عنه كانت له ارض على بعد ميلين فيها نخل يعني، فكانت تذهب الى تلك الارض وتحضر منها النوى وتحمله على ظهرها وتمشي مسافة ميلين حتى تطعم الفرس وتعلفه بهذا النوى. قال: ففي هذين الحديثين ما يفيد بان على المرأة ان تقوم بخدمة بيتها. خدمة أسماء للزبير يعني اطلع عليها النبي عليه الصلاة والسلام، لأن في نفس الحديث يعني في البخاري ورد يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام كان مرا يعني على ناقته، وأسماء كانت تحمل النوى على رأسها وتمشي وكذا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أناخ لها الناقة يعني لتركب وكذا. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على ذلك يعني أنها تخدم زوجها وتقوم بهذا العمل الشاق، ويعني أقر النبي عليه الصلاة والسلام ذلك يعني. قال: ففي هذين الحديثين ما يفيد بأن على المرأة أن تقوم بخدمة بيتها كما أن على الرجل أن يقوم بالإنفاق عليها. وقد شكت السيدة فاطمة رضي الله عنها ما كانت تلقاه من خدمة، فلم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: لا خدمة عليها وإنما هي عليك. وكذلك لما رأى خدمة أسماء لزوجها لم يقل: لا خدمة عليها، بل أقره على استخدامها، وأقر سائر أصحابه على خدمة أزواجهن مع علمه بأن منهن الكارهة والراضية. فقال إن هذا الذي كان متعارفا عليه في الزمن النبي صلى الله عليه وسلم، أن الزوجات يخدمن أزواجهن ومنهن الكارهة لذلك ومنهن الراضية به، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل للأزواج يعني إن المرأة ليس عليها أن تخدمكم أو أن. قال ابن القيم رحمه الله: هذا أمر لا ريب فيه، ولا يصح التفريق بين شريفة ودنيئة وفقيرة وغنية، فهذه أشرف نساء العالمين كانت تخدم زوجها، وجاءت الرسول صلى الله عليه وسلم تشكو إليه الخدمة فلم يشكها، يعني لم يسمع شكواها أو لم يقبل يعني شكواها ويعفيها يعني من الخدمة أو كذا. طيب، هذا قول الإمام ابن القيم رحمه الله، يقول إنه الخدمة يعني حق للأزواج، ولا فرق بين المرأة الغنية والفقيرة أو الشريفة والدنيئة وكذا، كل النساء يعني عليهن خدمة أزواجهن. قال بعض علماء المالكية، ينقل مذاهب يعني بعض مذاهب الفقهاء في هذا، فيقول: قال بعض علماء المالكية: إن على الزوجة خدمة مسكنها، فإن كانت شريفة المحل ليسار أبوة أو ترفه، لكون أبيها غنيا أو ترفه يعني عاشت يعني في رفاهية ونعيم وكذا، فعليها التدبير للمنزل وأمر الخادم، يعني قل بعض فقهاء المالكية فصلوا يعني قالوا إذا كانت المرأة من أسرة غنية فالمطلوب منها يعني تدبير المنزل، يعني كأنها إيه بمعنى الإشراف يعني على شؤون المنزل، وأمر الخادم أنها يعني هي التي إيه توجه الخادم وتشرف عليه، هي التي تشرف على الخادم وتكلفه بالأعمال وكذا، فهذا مطلوب منها، يعني ليس مطلوبا منها أن تعمل بيدها ولكن مطلوب منها أن تكون يعني مشرفة وتتابع الخدم وكذا وتكلفهم بالأعمال وتتابعهم. وإن كانت متوسطة الحال فعليها أن تفرش الفراش ونحو ذلك ونحو ذلك. فيقول متوسطة الحال يعني عليها الأعمال اللي هي زي إيه الفرش الفرش ونحو ذلك. وإن كانت دون ذلك فعليها أن تقم البيت وتطبخ وتغسل، أما اللي هي أقل من ذلك فهي مكلفة بالغسيل والطبخ والتنظيف يعني. وإن كانت من نساء الكرد والديلم والجبل كلفت ما يكلفه نساؤهم، يعني يقول إن إيه يعني التقسيم السابق هذا لنساء العرب يعني إنهن إيه ثلاث مستويات، يعني مستوى دورها الإشراف على الخدم، ومستوى متوسط دورها الأعمال اللي هي زي الفرش الفرش وكذا، والمستوى أقل من ذلك هي المكلفة بالطبخ والغسل والتنظيف. وأما نساء يعني الأعراق الأخرى يعني كالكرد والديلم وكذا، فقال هؤلاء أيضا إيه يعملن بأعراف أقوامهن، يعني كل قوم لهم يعني أعراف وكذا، وما الذي يعني جرت العادة أن النساء يقمن به من الأعمال أو لا يقمن به من الأعمال، فقال يعني يراعى في ذلك أعراف البلدان يعني. وذلك أن الله تعالى قال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وبالمعروف هنا يعني ما عرف حسنه إما من قبل الشرع أو ما عرف حسنه أيضا من قبل يعني عادات أهل الخير والصلاح وكذا، فقال إن هذا الأمر ينظر فيه أيضا إلى عادات الناس وأعراف الناس. قال وقد جرى عرف المسلمين في بلدانهم في قديم الأمر وحديثه بما ذكرنا، إلا أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يتكلفون الطحين والخبيز والطبيخ وفرش الفراش وتقريب الطعام وأشباه ذلك، ولا نعلم امرأة امتنعت عن ذلك ولا يسوغ لها الامتناع، بل كانوا يضربون نساءهم إذا قصرن في ذلك ويأخذونهن بالخدمة، فلولا أنها مستحقة لما طالبوهن. هذا هو المذهب الصحيح خلافا لما ذهب إليه مالك وأبو حنيفة والشافعي من عدم وجوب خدمة المرأة لزوجها. فهو يستشهد يعني بخدمة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم له وخدمة يعني بنات النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجهن، وهن يعني أشرف النساء وأكرم النساء، فقال يعني هذا رد على من قال يعني المرأة الشريفة لا خدمة عليها وكذا، وقال بل يعني كان يعني في أعراف المسلمين وفي زمن الصحابة ومن بعدهم وكذا أن المرأة يعني التي يعني تقصر في الخدمة أنها يعني تلام على ذلك، بل ربما يعني وصل الأمر إلى يعني الضرب عند التقصير في ذلك وكذا، فقال لولا أن الخدمة واجبة لما كان على المرأة لوم يعني إذا قصرت فيها وكذا. لكن يقول أن هذا الكلام خالفه مالك وأبو حنيفة والشافعي، هؤلاء الأئمة الثلاثة قالوا لا يجب على المرأة خدمة الزوج، لا يجب على المرأة خدمة الزوج يعني. وقالوا إن عقد الزواج إنما اقتضى الاستمتاع لا الاستخدام وبذل المنافع، قالوا إن عقد الزواج هو عقد على الاستمتاع بالمرأة يعني في حق الرجل، لأن المرأة لا تمنعه يعني حقه في الجماع والمعاشرة وكذا، لكن ما عدا ذلك هي ليست مكلفة بخدمته وليست من مسؤوليتها. قال والأحاديث المذكورة تدل على التطوع ومكارم الأخلاق، يعني أجاب الأئمة أبو حنيفة ومالك الشافعي على الأحاديث المذكورة التي فيها خدمة فاطمة لزوجها وخدمة أسماء لزوجها وكذا، قالوا هذا يعني كان على سبيل التطوع منهن ومن باب يعني مكارم الأخلاق وكذا، وليس على سبيل الوجوب عليهن يعني. طيب، قال تجاوز الصدق بين الزوجين. يعني هنا يقول عن حكم الكذب يعني على الزوجة أو كذب الزوجة على زوجها، هل يجوز يعني ذلك أو قال المحافظة على الانسجام في البيت وتقوية روابط الأسرة غاية من الغايات التي يستباح من أجل الحصول عليها تجاوز الصدق. فقال الحفاظ على انسجام البيت يعني من الأمور التي لأجلها يمكن الترخص في بعض الكذب، يعني لأجل المصلحة والحاجة في استقامة أمر البيت. وأورد قصة يعني وردت يعني عن عمر رضي الله عنه أن رجلا يقال له ابن أبي عزرة الدؤلي أيام خلافة عمر كان يخلع النساء اللائي يتزوج بهن، فطارت له في النساء من ذلك أحدوثة يكرهها. كان دايما يعني النساء يفارقنه أو يختلعن منه أو كذا، وصارت له سمعة سيئة يعني بسبب ذلك. فلما علم بذلك أخذ بيد عبد الله بن الأرقم حتى أتى به إلى منزله، ثم قال لامرأته أنشدك بالله هل تبغضينني؟ قالت لا تنشدني بالله. قال فإني أنشدك بالله. قالت نعم. فقال لابن الأرقم أتسمع؟ يعني استحلفها بالله هل هي تبغضه؟ فقالت لا تستحلفني بالله. فقال لها لا استحلفك بالله وأنشدك بالله. فاعترفت يعني قالت نعم أنا أبغضك يعني. فقال لابن الأرقم أتسمع؟ يعني كان معه صاحبه اللي هو عبد الله بن الأرقم أسمعه قول امرأته إنها تبغضه يعني. ثم انطلق حتى أتي عمر رضي الله عنه فقال إنكم لا تحدثون أني أظلم النساء وأخلعهن، فاسأل ابن الأرقم. فسأله فأخبره فأرسل إلى امرأة ابن أبي عزرة، فجاءت هي وعمتها. فهو يعني يريد أن يبرئ نفسه عند عمر يعني، فقال إنه ذهب إلى عمر وقال اللي هو ابن أبي عزرة، قال لعمر أنتم يعني تقولون إنني أظلم النساء وكذا، هذا شاهد ابن الأرقم هنا شاهد يشهد أن السبب في ذلك أن امرأته تبغضه وقالت إنها تبغضه، ف يعني فأنا لم أظلمها يعني. فأرسل إليها عمر رضي الله عنه فجاءت هي وعمتها فقال أنت التي تحدثين لزوجك أنك تبغضينه؟ فقالت إني أول من تاب وراجع أمر الله تعالى. خافت أن يعاقبها عمر يعني، قالت أتوب إلى الله وراجع أمر الله. إنه ناشدني فتحرجت أن أكذبه. تذكر عذرها يعني أنه أفأكذب يا أمير المؤمنين؟ قال نعم فاكذبي، فإن كانت إحداكن لا تحب أحدنا فلا تحدثه بذلك، فإن أقل البيوت الذي يبنى على الحب، ولكن الناس يتعاشرون بالإسلام والأحساب. الشاهد من هذه القصة يعني أن عمر رضي الله عنه يعني رخص للمرأة إذا سألها زوجها هل تحبينني حتى لو كانت تبغضه أن تقول له نعم، وأن هذا من الكذب المعفو عنه. وكذلك أيضا الرجل يعني إذا قال لامرأته أنه يحبها وهو لا يحبها من أجل أن تستقيم الأمور وكذا. ثم أيضا وصية عمر رضي الله عنه أنه يعني قد لا توجد المحبة ولكن يوجد الرحمة والإحسان والمعاشرة بالمعروف. يعني المحبة يعني أمر قلبي وقد يعني تنتفي في وقت ثم توجد في وقت آخر، وكذلك المحبة لها أسباب يعني من حسن الخلق وحسن العشرة وكذا. حتى لو مثلا وقع بين الزوجين شيء من النفرة في وقت من الأوقات أو كذا، لعله مع الوقت ومع حسن العشرة والإحسان من كل منهما للآخر أو كذا يعني تحصل المحبة في القلوب. فالقصد يعني أنه يوصي عمر رضي الله عنه أنه يعني حتى لو حصلت نفرة لا ليس الطلاق هو الحل يعني، وإنما يعني على الزوجين أن يتواصلا يعني في العيش سويا والتعاشر بالإسلام والرحمة بينهما، وأن المحبة يعني قد يلقيها الله تعالى في قلبيهما فيما بعد يعني. قال: وقد روى البخاري ومسلم عن أم كلثوم رضي الله عنها، وهي أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها، أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. قالت: ولم ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو ينمي خيرا، يعني ينقل كلاما طيبا من أجل الإصلاح. قالت: ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس إلا في ثلاث، يعني الحرب والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته والمرأة زوجها. قال: فهذا حديث صريح في إباحة بعض الكذب للمصلحة. فهنا حديث أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها في الصحيحين فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام رخص في الكذب في ثلاثة مواضع. الموضع الأول هو الإصلاح بين الناس، بمعنى أنه إذا كانت خصومة بين شخصين وكل منهما يسب الآخر ويذكره بسوء وكذا، فأنت لغرض الإصلاح لك أن تذهب إلى كل منهما وتقول له إن فلانا يحبك ويذكرك بالخير وكذا، أو لو سألك مثلا هل فلان يعني قال عني كذا وكذا من السوء، وأنت تعرف أنه قال هذا الكلام السيء، لكن بغرض الإصلاح تقول له: لا أبدا، يعني ما قال هذا الشيء وما حصل وكذا، حتى يعني تسعى في الإصلاح بينهما. فهذا من الأمور المشروعة. وكذلك في الحرب الكذب على الأعداء، فلا تخبرهم بمواطن ضعف المسلمين، ولا تخبرهم مثلا ب يعني بأي معلومة يتوصلون بها إلى إيذاء المسلمين وإضعاف قوتهم وكذا. فالكذب في الحرب على الأعداء من الأمور المأذون فيها والمشروعة. وكذلك في الكذب بين الزوجين، في الكذب بين الزوجين مما رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لاستقامة العشرة بينهم. وهنا الكذب يعني وإن كان فيه مفسدة، إلا أن الشريعة هنا توازن بين المفسدتين وتبيح ارتكاب صغرى المفسدتين منعا لحصول أكبرهما. فهنا مفسدة الكذب أهون من مفسدة تعرف الأعداء مثلا على أماكن قادة المسلمين وأماكن سلاح المسلمين يعني والتوصل بذلك إلى إيذاء المسلمين. وكذلك مفسدة يعني الشقاق بين الناس والفراق بينهم ومفسدة الطلاق وكذا، كلها مفاسد أعظم من الكذب، فرخصت الشريعة في الكذب. وذكر الفقهاء أنه في تلك المواضع التي يباح فيها الكذب يباح فيها الحلف كاذبا أيضا، يعني طالما أبيح الكذب أبيح الحلف كاذبا إذا احتاج إليه يعني، لكن يحاول أن يتجنب الحلف، لكن لو احتاج إليه وحلف كاذبا في تلك المواضع التي رخص فيها في الكذب فهو معفو عنه في هذه الحالة. وقالوا إن الإنسان عليه أن يتدرج، يعني يبدأ أول شيء بالتعريض، إذا أدى الغرض فلا يلجأ إلى الكذب، لأن الإنسان قال: إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب. والمعاريض اللي هي أن يتكلم بكلام يقصد به معنى ويفهم منه المخاطب معنى آخر، يعني فيقصد به معنى حقا ويحاول أن يفهم المخاطب شيئا غير الذي يقصده. فإذا احتاج إلى يعني إذا احتاج إلى الكذب يحاول أن يعرض، إذا التعريض أدى الغرض فيكتفي به، إذا لم يؤدي الغرض وكان المقام واحدا من هذه المقامات الثلاثة الإصلاح والكذب على الأعداء وبين الزوجين فله أن يكذب. قال: إمساك الزوجة بمنزل الزوجية. قال: من حق الزوج أن يمسك زوجته بمنزل الزوجية ويمنعها عن الخروج منه إلا بإذنه. لا تخرج، من حق الرجل أن يمنع زوجته من الخروج من البيت إلا بإذنه. واستثنى المؤلف في الحاشية زيارة الأبوين، فلها أن تزورهما كل أسبوع مرة أو بحسب ما جرى به العرف، لأن ذلك من صلة الرحم. وإذا كان أحد الأبوين مريضا وليس عنده من يمرضه فهنا لها أن تخرج لتنبيض أبويها إذا لم يوجد من يمرضهما ولو بغير إذنه. فهنا إيه؟ يعني هذا من الأمور التي لا يطاع فيها الزوج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الطاعة في المعروف. فإذا كان والدها أو أمها يعني كان أحدهما مريضا ولا يوجد من يخدمه ويحضر له الدواء أو يداوي جراحه، أو فلها الخروج يعني إلى ذلك ولو بغير إذنه، لكن طبعا مع مراعاة يعني التمريض والقدر الضروري الذي لابد منه وبقدر الحاجة. يعني إذا كان يمكن التمريض مثلا في ساعة أو ساعتين أو لا تجلس عندهم بالشهور وكذا وتترك يعني زوجها، وإنما يعني تذهب بقدر الحاجة الضرورية ثم يعني ترجع إلى بيتها وتوازن بين الأمرين. قال ويشترط في المسكن أن يكون لائقا بها ومحققا لاستقرار المعيشة الزوجية، وهذا المسكن يسمى بالمسكن الشرعي. فإذا لم يكن المسكن لائقا بها ولا يمكنها من استيفاء الحقوق الزوجية المقصودة من الزواج فإنه لا يلزمها القرار فيه. يعني الرجل من حقه أن يمنع زوجته من الخروج من البيت، لكن بشرط أن يوفر لها بيتا يعني يكون لها فيه يعني استقلالية وأمان، وإلا فإنه لا يلزمها القرار فيه لأن المسكن غير شرعي. ومثال ذلك ما إذا كان بالمسكن آخرون يمنعها وجودهم معها من المعاشرة الزوجية. إذا كان المنزل يعني ليس مستقلا بهما يعني ومعهم آخرون بحيث لا تتمكن يعني من أمر المعاشرة وكذا لعدم وجود يعني مكان يخلوان فيه بنفسيهما بدون اطلاع أحد. قال أو كان يلحقها بذلك ضرر أو تخشى منه متاعها، يعني تخشى سرقة متاعها. إذا كان هذا المنزل يلحقها فيه ضرر مثل أن يكون المكان غير آمن أو كذا، أو يعني الذين يسكنون في المسكن معهم يعني هي مثلا لها حجرة وآخرون لهم حجرات أخرى مثلا ويجمعهم يعني سور واحد وبناء واحد، والباقون مثلا من قرابة الزوج أو كذا يعتدون عليها ويسرقون متاعها وكذا، فلها الحق في هذه الحالة أن تخرج من هذا المسكن بغير إذنه يعني وأن تمتنع من السكن معه فيه. قال وكذلك لو كان المسكن خاليا من المرافق الضرورية أو كان بحال تستوحش منها الزوجة أو كان الجيران جيران سوء. إذا كان المسكن خاليا من المرافق الضرورية مثل أماكن دورات المياه أو قضاء الحاجة أو كذا بحسب ما جرى به العرف، يعني عدم توفر هذه الأمور، أو كان في مكان نائم فتشعر بوحشة يعني لأن في منطقة نائية ليس حولها أحد فتشعر بالوحشة، أو لها جيران لكن جيران سوء يؤذونها وتتضرر منهم، ففي هذه الأحوال يعني لها الحق يعني في أن تفارق المسكن وأن تخرج منه وتأبى الإقامة معه فيه إذا كان المسكن كذلك. لكن إذا وفر لها مسكنا ملائما يعني مناسبا خاليا من هذه الأضرار فيجب عليها أن تقيم معه فيه ولا يجوز لها الخروج منه بغير إذنه. فنتوقف هنا إن شاء الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وصلنا، والحمد لله.